خد بال حضرتك. فانا لما اجي اقول ان والله المساله فيها خلاف، انا لا انكر عليك في مسائل المعازف، لكن انا الحديث صحيح عندي ولا مخلص لي منه، ساسال عنه يوم القيامه.